يقول هذا ما حكم غيبة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية في مسلم قال ذكرك إيش أخاك مسلم وأخوك مغير ليس لك لأخيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.